يعني الطعام له معنى خاص، ولهذا نهي عنه عن بيعه قبل أن يدخل فيه الكيل الطعام. ومنهم من يقول هو نهي عن بيع ما لم يخبر، عن بيع ما لم يخبر. فإذا كان نهي عن بيع ما لم يخبر يكون فيه غرر، ما دام ما قبض يكون فيه غرر فيدخل فيكون النهي عنه لذاته. وإن كان النهي عنه لكونه طعام يتضرر منه الناس أو به الناس أو كذا، فيرجع إلى أنه قد يصح البيع وقد لا يصح البيع. الشيخ ذكر هذا وقال هنا ليس هناك صفة ظاهرة لهذه الحالة تلحقه بالنوع الأول أو بالحالة الأولى أو تلحقه بالحالة الثانية، ولهذا يتردد فيه منهم من يصححه ومنهم من لا يصحح البيع في هذه الحالة. الحالة الخامسة من أحوال النهي من حيث دلالته على الفساد إذا وقع وعدمه أو عدمها، قال أن ينهى عن الشيء لفوات فضيلة في العبادة. ينهى عن الشيء لفوات فضيلة في العبادة، يقول الشيخ هذا لا يدخل الفساد بالاتفاق، كالنهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين، وكالنهي عن الصلاة وهو بحضرة طعام يشتهي. فالنهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين، الأخبثين المراد منهما البول والغائط، يعني الإنسان بحاجة إلى أن يعني يتخلص مما يؤذيه. قال إذا كان في حالة يدافع فيها أحد هذين الشيئين بحيث إنه يشغله عن الخشوع في صلاته فليس له أن يصلي في هذا الحال، لأن ذلك يذهب الخشوع أو ينقص منه، والخشوع مطلوب هو مطلوب في الصلاة، والله سبحانه وتعالى يقول عن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فهذا النهي من صلى وهو يدافع أحد الأخبثين، صلى بالتأكيد أنه في هذه الحالة سيكون في ذهنه وفكره نوع شغل بما يعاني، يعني إن لم يذهب خشوعه كله سيذهب جله معظمه، لكنه صلى وأتى بالصلاة بصورتها صحيحة كاملة و ينقصها كثير من الخشوع، هل صلاته صحيحة أو باطلة؟ قال الشيخ صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. لماذا؟ قال لأن النهي هنا ليس بسبب فوات أمر شرط في الصلاة ولا ركن فيها ولا واجب، يعني واجب متعين متحكم فيها، بل لكماله، لخشية أن يذهب كمالها، بل حقيقة يذهب مخها يعني أصل فيها وهو الخشوع. قال الخشوع وإن كان هو المطلب في الصلاة، وينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص إذا دخل في صلاته بأن يذهب عن ذهنه وفكره وعقله كل ما يشغله عن صلاته، ليركز على ما هو فيه من الصلاة، يكون خاشعا متبتلا متجها إلى ربه مفرغا هذا الجزء من وقته لمناجاة ربه. ومع ذلك لا يسلم أحد من شرود الذهن وعدم أو قلة الخشوع في بعض أحيان الصلاة، ولهذا هناك واحد مخصص يعني لابن آدم في صلاته يشغله عنها، يعني وظيفته هذه من هو؟ حنزب أو حنزب؟ حنزب نعم، مهمته وظيفته أن يشغل في حصرته. فكل مصل أمامه أو معه شيطان يبعده أو يحرص على إبعاده عن يعني أهم شيء في صلاته وهو الخشوع. ولهذا يكون مدافعة هذا الشيطان والابتعاد عن مسببات عدم الخشوع من أهم ما ينبغي للمسلم أن يفعل. ومع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لا يذهب من صلاته يعني لا يبقى له يفكر فيها لا يبقى له إلا ثلثها ربعها خمسها إلى عشرها لا يبقى له من ذلك. هو يصلي يقوم ويقعد ويركع ويسجد ويقرأ ويدعو ويسبح ولكن الذهن كذا. هذا مجرد يا إخوان تعرفون كل مسلم مصلي يعرف ذلك كل مسلم مصلي يعرف ذلك مجرد ما يدخل للصلاة يأتيه الجزمة الوساوس مشاكله التي في حياته في يومه وليلته بل يخطر بباله ما لم يكن قد خطر في خارج الصلاة. وبعضهم كان يقول قصة معروفة قصة أبي حنيفة مع ذاك الذي ذهبت يعني راحلته كذا وضع أمانته وكذا إلى هكذا توضى وصلي توضى وصلي ركعتين دخل توضى وصلي بس كان حرص على أن يعني قد تخشى فيها دخل وهو عازم على أنه لا يفكر إلا في هذه الركعتين صلى. أول ما دخل أتى له نعم كذا كذا إلى آخره ترك الشجر تحت الشجر الفلانية وكذا إلى يعني الشيطان حريص على أن يأخذ من صلاتك ما استطاع أخذه وينبغي لك أن تحرص على أن توفر منها ما استطاع توفيره. إذن فالخشوع مطلوب وكل شيء يؤدي إلى عدم الخشوع أو ينقص منه ينبغي لك أن تجتنبه. ومن ذلك نهي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي وهو يدافع الأحمدين أو عن أن يصلي وهو بحاجة بحضرة طعام يشتهيه أو نحو ذلك. ولكن هذا النهي لا يقتضي فساد بطلان الصلاة إذا صلى وهو على تلك الحال. قال الشيخ أن ينهى عن الشيء لفوات فضيلة في العبادة فضيلة فلا يقتضي الفساد كالنهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين فإنه نهي عن ذلك لما فيه من تشويش الخشوع. ولو ترك الشيخ يعلل يقول إن الصلاة ليست لا تفسد في هذا الحال قال ولو ترك الخشوع عمدا لصحة الصلاة. يعني واحد مثلا دخل يصلي ركع وسجد وقام وقعد وقرأ وسبح إلى آخره لكن ما هناك خشوع من حيث يعني صورة الصلاة ما نقول له أعد صلاته يعني مثل ذاك الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. شوف حديث ورد لدينا حديثان حديث رآه يعني عن رجل رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فدعا قال له صلي فإنك لم تصلي فعاد وصلى فدعاه مرة أخرى وقال له صلي فإنك لم تصلي حتى أكمل ثلاثة ثم علمه كيف يصلي. هذا رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ينقص من صلاته لا يؤديها يعني لا يؤديها كاملة لا يكمل ركوعها ولا سجودها ولا يعني أركانها. فأمره عليه الصلاة والسلام فيعني قال له إن صلاته ما صحت لأنها ما كانت أنك لم تصلي لأنه لم يأتي بأركانها وشروطها وشرائطها الأساسية. وعلمه قال فإذا اقرأ الفاتحة ثم يعني كبر ثم اقرأ الفاتحة ثم اركع تطمئن راكعا إلى آخر ما ورد في الحديث. هذا لم يأتي بالصلاة على وجهها فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يأتي بها على وجهها. وشخص آخر رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي لكنها غير خاشية في الصلاة تلفت وتحرك وكذا إلى آخره. ماذا قال؟ لم يستدعيه وكل صلي خلاص صلاته يعني هو يقوم ويقعد ويركع ويسجد وعلى يعني الصورة صحيحة لكنه غير خاشع. لهذا قال لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه. إذا نقده يعني أخذ عليه أنه لم يخشع لكن لم يأمره بإعادة صلاته كما أمر ذاك الذي لم يكمل أركانها وواجباتها. إذا فالخشوع وإن كان مطلوبا وهو مطلوب فعلا في الصلاة وينبغي أن يحرص المسلم عليه ولكنه لو فات شيء منه أو كثير منه لا نقول بعدم صحة الصلاة. نحن ماذا قلنا في الدرس الماضي؟ ما المراد بصحة الصلاة أو صحة العبادة؟ أن تكون مجزئة مانعة للقضاء. هذا العبادة الصحيحة تكون مجزئة، بمعنى أنه تبرأ ذمته بالظاهر، تمنع القضاء، لا نوجب عليه أن يقضي صلاة. فمن صلى صلاة بقيام وقعود وركوع وسجود وقراءة وتسبيح وأتى بالواجبات والأركان كاملة لكنه لم يخشع فيها، كم وسوس، ما نقدم، ما لا نقول له صلاتك غير صحيحة، صلاته صحيحة لكنها ناقصة الخشوع، ناقصة الخشوع، ويعني ذهب في مخمها أو بسبب ذلك خير كثير. ثم الشيخ ذكر شيئا آخر يتعلق بهذه المسألة وهذه الحالة، قال: وأما نهي الحاكم، الحاكم عن القاضي، نهي الحاكم عن الحكم في حال الغضب الشديد والألم الشديد، قال: هذا احتياط، فالاحتياط للحكم، هذا احتياط للحكم، فإذا وقع الحكم بشرائطه وأركانه صح لحصول مقاصده، مثل مسألة الخشوع. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، نهي وارد. فلا يجوز للقاضي أن يباشر القضاء وهو غضبان غضبا شديدا، يمنع يعني شديد غضب، غضب شديد يمنعه من النظر الصحيح في القضية والفصل التحريري، هذا لا يجوز له أن يفعل ذلك. لكن لو فعل وكان في حال غضب، اولا اهل العلم اختلفوا في تحديد مقدار الغضب المنهي عنه في هذه الحالة، ما هو الغضب المنهي عنه في هذه الحالة؟ طبعا كما تعلمون الغضب يبدأ بأدنى درجاته ويصل الى درجة ان الانسان قد يتكلم الكلام هو لا يدري ماذا قال، يعني فهو بين غضب يسير ينتهي بلحظة ولا يشوش الذهن، وبين ما هو متوسط وبين ما هو أعلى. فالغضب الذي نهي عن القضاء في حاله ما هو؟ قال أهل العلم هو الذي يصل إلى درجة أنه يشوش على الذهن والفكر بحيث أنه لا يستطيع أن ينظر النظر الصحيح في القضية، لأن المقصود هنا الفصل في خصومة بين الحق من الباطل، النظر في الأدلة وفي البراهين وفي القرائن وفي يعني هذه لا تكون إلا مع يعني استقرار الذهن والعقل وعدم تشويشه بأي شيء من المشوشات. فلهذا الحق به بالغضب غيره، قالوا الغضب الشديد الذي يذهب يشوش الذهن والفكر، ومثله الخوف الشديد والمرض الشديد والبرد الشديد والحر الشديد، يعني أي حال من الأحوال يكون فيها القاضي غير يعني مكتمل أو يعني سليم العقل والفكر لا يجوز له أن يباشر القضاء، لأن المقصود من القضاء هو النظر والتفكر فيما بين يديه من الأدلة المتناقضة والدعاوى المختلفة في هذه القضية وأوجه الصواب والخطأ فيها والحق والباطل فيها، لا تكون إلا من ذهن صافي سليم سالم من المشوشات. لكن إذا كان في حال غضب يعني يسير أو غضب لا يمنعه منعا باتا من النظر في القضية وحكم، هل يبطل حكمه؟ هل يبطل الحكم؟ نأتي ندخل بمسألة نقض حكم القاضي. متى ينقض حكم القاضي؟ هذه القضية كبيرة في يعني القضاء. نقض حكم القاضي نقضه قرآن القاضي طبعا لا يكون إلا من من قاض آخر، من قاض آخر، وغالبا ما يكون قاض أعلى منه أو قاض مدلول، لكن المهم لا يكون إلا من له حق النظر في القضايا. متى يجوز النظر في قضاء القاضي لنفسه ومتى يصح نفسه؟ قاعدة هناك أن القاضي أو قضاء القاضي لا ينقض إلا إذا خالف نصا صريحا أو إجماعا. إذا خالف دليل قطعي، فكان هذا الحكم مخالف لدليل قطعي من الأدلة القطعية، النص الصريح الصريح الذي لا شك فيه أو الإجماع المتفق عليه، فإذا هذا الحكم خالف النص الصحيح الصريح القطعي أو الإجماع ينقض ولا يجوز إقراره ويجب نقضه. وهذا سواء كان يعني قضاه في حال غضب أو حال رضا أو حال فرح وسرور. الذي ينقض هو ما عدا ذلك، وهو ما كان مبني على الذي لا ينقض هو ما كان على مبني اجتهاد، مبني على اجتهاد ونظر. نفى حكم حكما ولم يكن مخالفا لنص قطعي ولا لإجماع وهو محل اجتهاد، لكنه كان في حال حكمه غضبانا، هل يجوز نفسه؟ لا، هو ما يقاعد بما أنه محل اجتهاد ويمكن أن يكون صحيحا ولم يخالف نصا قطعيا ولا إجماعا فلا ينقض، إذن فحكمه يمشي. ومع هذا نقول إنه ارتكب المخالفة الشرعية وحكم وهو غضبان كما كان له أن يحكم وهو غضبان. هذا الذي يشير إليه الشيخ في قوله: وأما نهي الحاكم عن الحكم في حال الغضب الشديد والألم الشديد فاحتياط للحكم، فإذا وقع الحكم بشرائطه، ومن أهم شرائطه أن لا يكون مخالفا لنص أو إجماع وأركانه، يعني وقع الحكم بشرائطه وأركانه صح لحصول مقاصده. أسئلة كثيرة نبتدي بهذا القدر في هذا الدرس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.